هذا ماذا يسمونه هذا ميكروفون؟ لا ميكروفون هذه ليست عربية. هذا يعني يسمونه إيه تقول لقاطة الصوت. لقاطة الصوت. لقاطة الصوت. أيوه ما في معنى يعني يؤدي المعنى. نعم. صحيح. لقاطة بمعنى يعني أيوه أخذه يأخذه. يأخذ الصوت كذا. من لقطة. يأخذ الصوت نعم. أحسن الله إليكم. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله باب المصدر. باب المصدر. نعم قوله باب المصدر. المصدر مكان للصدور يدل على المكان للصدور مكان للصدور يصدر منه الشيء وهو بهذا هذا معناه اللغوي لكن المقصود به هنا في قول ابن آجروم هو الاسم الذي ينصب ثالثا في تصريف الفعل ويقال له المفعول المطلق لأن المفعول المطلق شأنه يكون منصوبا دائما نعم. إلا أنه لا ينصب المفعول المطلق على أنه مفعول مطلق إلا إذا كان مصدرا فالمصدر هو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق المصدر هو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق وما معنى مفعول مطلق معناه بالمعنى تفهمه المفعول المطلق هو مشتق من الفعل لا ليس مشتقا من الفعل بل الفعل مشتق منه في الأصل لأنه مصدر والأصل والمصدر أصل المشتقات رأيت الفعل يشتق من المصدر والمفعول المطلق مصدر المفعول المطلق في الأصل مصدر رأيت ومعنى المفعول المطلق أن الحدث وقع مطلقا مطلقا عن الزمان وعن كذا وكذا كما هو معروف في بقية المفاعيل مثلا تقول مفعول به شوف فعلت الفعل بهذا ضربته يعني فهذا مفعول به رأيت لكن المفعول المطلق ما فيه أي معنى من هذه المعاني التي هي في مفعول فيه أو مفعول به أو مفعول لأجله أو مفعول معه فالمفعول المطلق يكون مطلقا القيود بل تقول هذا مفعول مطلق لا تقول مفعول به ولا فيه ولا ما أشبه ذلك ولذلك قيل إيش مفعول مطلق رأيت تقول مثلا تقول أنا جلست جلوسا كما سيأتي شوف جلست جلوسا ألا ترى جلوسا هذا منصوب رأيت وتلاحظ أن جلوسا هذا إنما وقع عليه الفعل أو إنما عمل فيه جلس جلست جلوسا وجلوسا هذا بين أو جلوسا هنا أكد جلس جلست إذا قلت جلست جلوسا فجلوسا توكيد لجلس إذن فالمفعول المطلق يأتي لتوكيد عامله وهذا الذي اقتصر عليه ابن آجروم وقد يأتي لبيان نوع عامله تقول جلست جلوس الأمير وقد يكون لبيان عدده تقول ضربته ضربتين فهذه أنواع المفعول المطلق واقتصر ابن آجروم على نوع منها هنا وسماه بأنه هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل فيقول ضربته ضرب يضرب ضربا فسمى ضربا مفعولا مطلقا جاء ثالثا في تصريف الفعل لكنه مؤكد لعامله هو مؤكد لعامله العامل الذي هو الفعل نعم. الذي تقدم ضربت يضرب يضرب ضربا نعم. أكدت ضربا أنا عندما قلت مشتق من الفعل قصدي أنك تجعل مصدر للفعل الذي سبق تجعل مصدر للفعل تجعل المصدر تجعل مصدر للفعل الذي سبق نعم نعم لا بأس، ولأن الفعل هنا هو العامل فيه، لكن إذا قلت مشتق هذا التعبير ليس فنيا، تدل على شيء آخر. نعم. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. فضربا محل الشاهد، ضرب يضرب ضربا. انظر المعنى، ما معنى ضرب يضرب ضربا؟ ضربا ماذا يقصد من ضربا في مثل قولك ضربته ضربا؟ يقصد بالتوكيد، توكيد الضرب. ها، وكذلك لو قلت وكلم الله موسى تكليما يؤكد هذا الكلام. إذن فهذا هو المقصود من المفعول المطلق، أن يكون مؤكدا لعامله وكذلك مبين له عامله أو مبين لعدده. نعم. وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن كل هذا في في المفعول المطلق المؤكد لعامله عند ابن آجر. نعم. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. وهو لفظي الاصطلاح، إذا قلت ضربته ضربا فنقول ضربا مفعول مطلق لفظي. مثل نحو قتلته قتلا. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا. شوف قعودا، قعودا معناه معنى جلس، لكن اللفظ مختلف. فابن أجروم يقول هذا مفعول مطلق معنوي لا لفظي. نعم. وقمت وقوفا كذلك، وما أشبه ذلك. وذهبت انطلاقا، ما شاء الله. وذهبت انطلاقا أو انطلقت ذهابا. فهذا مفعول مطلق معنوي. نعم. بسم الله عليك. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. قوله ظرف الزمان هو الظرف ظرفان، والظرف في الأصل الوعاء في اللغة، رأيت؟ لكن النحاة يقسمون الظرف إلى قسمين، وذلك لأن الوعاء اللغوي هذا للظرف عند النحاة في اصطلاحهم، الوعاء قد يكون زمانا للحدث، قد يكون الوعاء زمانا للحدث، وقد يكون الوعاء مكانا للحدث، أي توقع الحدث في مكان أو توقع الحدث في زمان. تقول سافرت ليلا، فليلا ظرف زمان، أوقعت فيه السفر. وتقول جلست أمامك، فأمام ظرف مكان أوقعت الجلوس فيه. لكن المصنف ذكر أولا ظرف الزمان، فقال هو الاسم المنصوب. إيش قال؟ هو الاسم المنصوب. ظرف الزمان هو الاسم الزمان. هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. قوله المنصوب بتقدير فيه معنى ذلك أنه لا ينصب على الظرفية الزمانية وكذلك المكانية إلا إذا أمكن أن تقدر الدخول فيه في هذا الظرف الزماني والمكاني. تقول سافرت ليلا، سافرت في ليل. وجلست أمامك، جلست في أمامك. ورجعت اليوم، أي رجعت في اليوم. فباضطراد يكون هذا الظرف المنصوب على الظرفية زمانيا أو كان مكانيا متضمنا معنى فيه، يستقيم الكلام مع تضمنه معنى فيه. هذا المقصود. وظرف المكان هو اسم المكان. أيوة، اسم المكان تقدير فيه. إذن الاسم المكاني تقول أمامك، أمام، خلف، وراء، يمنى، يسرى، قدامة، فوق، تحت، هذه ظروف للمكان. وعادة تكون مضاف أيضا. كيف؟ أيوة. أمام بيتك. أيوة، قد يضاف وقد يضاف وربما لا يضاف. تقول في في أي في نعم يجوز في أمامك. نعم يجوز، يجوز هذا، يجوز. عندما إنما النصب انتصابه قائم على أساس إمكان تقدير في فيه. إذا أمكن أن تدخل في فيه فاعلم أنه هو ظرف الزمان أو ظرف المكان. وبعد ذلك الفصيح والأكثر في لسان العرب أن تحذف في بعد ذلك، وإلى قد يأتي مجرورا. إذن فهذا هو ظرف المكان. نعم. تقول جلست أمامك، أي في أمامك. نعم. وأنت إذا قلت جلست أمامك، هذا عندهم إنما جلست في بعض الأمام لا في كله. نعم. نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وثم اسم إشارة للمكان البعيد، إذن ففي معنى المكان. وأزلفنا ثم الآخرين، أي هنالك الآخرين، فالإزلاف وقع في هنالك في ثم. إذن فثم اسم مكان، اسم إشارة المكان، فهو مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. وهنا كذلك تقول أتيت هنا، هنا اسم إشارة المكان، فهو مبني لتضمنه معنى الإشارة، مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. أحسن الله عليكم. باب الحال. باب الحال. نعم. الحال في اللغة هي الهيئة التي يكون عليها الشيء عموما، هذا معناه في اللغة. وفي الاصطلاح اقرأ. وفي الاصطلاح هو الاسم، الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من عيش. أيوة. قوله في الاصطلاح في تعريف الحال هو الاسم، قال هو الاسم. الاسم في الحقيقة سبق تكرار الاسم، والاسم إذا أطلق ينصرف إلى الاسم الجامع، لكن هنا لما قال له هو الاسم، المقصود بالاسم هنا هو الاسم المشتق أي الوصف، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشتقة باسم الفاعل. ليس الاسم هنا كالاسم في تعريف الفاعل مثلا، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فالاسم هنالك اسم جامع، والاسم هنا مشتق، لأن المقصود بالاسم هنا هو الحال، والحال مشتق، الحال مشتق. إذن فنحمل الاسم هنا على المشتق الذي هو الوصف. فقال هو الاسم إيش المنصوب، هكذا قال. نعم. المنصوب هذا ذكر للحكم. نعم. أي حكم الحال أنه منصوب. وقوله المفسر أي المبين الموضح لما استبهم من الهيئات، أي لما اختفى. وقول لمن بهم هذا في الحقيقة ليس بجيد، وإن كان قد ورد كثيرا في كلام بعض العلماء. والصحيح أن يقال، أن يقال لما استبهم لا لمن بهم، أي لما اختفى من الهيئات أي الأحوال. وما معنى اختفى من الأحوال والهيئات؟ أي أن الحال في التركيب إنما هو بيان لشيء لو لم يؤت بالحال لكان ذلك الشيء غير معروف، لأن الحال فضلة يؤتى به بعد تمام الكلام الاصطلاحي، والكلام إذا تم انتهى. إذن فعلى هذا يؤتى بالحال بعد تمام الكلام الاصطلاحي فيبين ما كان يستتر ويختفي لولا الحال. تقول مثلا جاء محمد مشي. لا تقول جاء محمد، إذا قلت جاء محمد انتهى الكلام. فحالة محمد عند مجيئه ينبهم أو يستبهم، يستبهم عندك لو قلت جاء محمد هو كلام تام، لكن إذا قلت جاء محمد راكبا أو ماشيا أو طائرا، فهذه أحوال وهيئات لمحمد عند مجيئه. إذن فهذه الأحوال مبينة لهيئة محمد عند مجيئه لولا ذكرك إياك، لولا ذكرك إياها لكانت الحال مستبهمة غير معروفة لإمكان حذف الحال. ما تقول جلس محمد وخلاص انتهى، لكن لو وردت البيان لما قد استبهم من الحال تقول جلس محمد متربعا مثلا. فهذا معنى قوله لما استبهم من الهيئات، أي هيئات الفاعل في التركيب أو هيئات المفعول به. لأن الحال قد يأتي من الفاعل ويأتي من المفعول به ويأتي منهما مع، إذن فالهيئات لهما أو لأحدهما. نحو قولك جاء زيد راكبا، نعم، وركبت الفرس مسرجا. فراكبا حال من الفاعل ومسرجا حال من المفعول به الذي هو الفرس. ولقيت عبد الله راكبا، هذا يحتملهما، يحتمل أن يكون للفاعل ويحتمل أن يكون المفعول به وما أشبه ذلك. نعم، من المثل لقيت عبد الله راكبا. هذا الحال قد يكون أيضا المفعول الثاني. أشو؟ المفعول الثاني راكبا حال راكبا حال حال للمفعول لإيش للمفعول به. لقيت عبد الله راكبا حال كون عبد الله راكبا، ويجوز أن تعيده أو أن تجعله للفاعل أيضا. ولا يكون إلا نكرة، هذا من أحكامه. الحال من أحكامه أن يكون نكرة كما تقدم في المثل، فلا يأتي معرفة البتة إلا بتأويل، إلا بتأويل ممكن، وإلى فالحال دائما نكرة. جاء زيد راكبا، راكبا ثلاثة راكبا تنكرة، وشربت الماء باردا وركبت الفرس مسرجا. وقد يأتي معرفة مؤولة بنكرة كما في قولك قرأت وحدي، فوحدي حال لكنه معرفة لإضافة للضمير، لكنه يؤول بنكرة فيقال قرأت منفردا، قرأت منفردا، فمنفردا حال نكرة، فهو تأويل وحدي. نعم. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا إشارة إلى أن الحال فضلة، ولذلك تقدم أنه يفسر ما استبهم من الهيئات. تقول جلس محمد معتدلا، فجلس محمد فعل وفاعل، والفعل والفاعل هو الكلام الاصطلاحي، وما بعده زيادة وفضلة، ولذلك هذه الفضلات إما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مجرورة. رأيت الفضلة الأصل أن تكون منصوبة، لذلك تجد كثيرا من الفضلات أو كلها منصوبة، وإن لم يكن منصوبا فهو مجرور، والجر أخ النصب. فالمفعول به فضلة، والمفعول فيه فضلة، والمفعول معه فضلة، والمفعول لأجل فضلة، إذن فهي كلها عن الفضلات منصوبة، والحال منها، فلذلك كانت فضلة ومنصوبة. نعم. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إلا معرفة، لا يكون صاحبها إلا معرفة. إذا قلت جلس محمد معتدلا فمحمد المعرفة ليس النكرة. ولا يأتي الحال من النكرة إلا بمسوغ، وهذا له باب في باب آخر. قد يأتي الحال النكر لكن بمسوغ. باب التمييز. باب التمييز، التمييز مصدر ميزه يميزه تمييزا إذا فصله عن غيره، وكما يقال في المزيد يقال في المجرد، تقول مازه يميزه إذا فصله، لكن زينة المزيد هو ميز يدل على الكسرة في الفعل، وماذا يدل على الوحدة، مازه مرة واحدة، لكن ميزه أكثر من فعل الميز، هذه دلالة الزينة فعل، لأن فعل للتكثير. نعم. ها. هو فعال لما يريد. لا، هذا فعال على صيغة المبالغة، لكن فعل الفعل لتكثير الفعل. المعنى واحد، لكن هذا في الفعل وهذا في الوصف. ومثال هذا قوله تعالى وغلقت الأبواب. وغلقت كم بابا؟ باب واحد. لا كم بابا؟ أبواب كثيرة. أبواب كثيرة، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، الأبواب كلها في هذا في ذلك القصر مع هكذا. رأيت هذا الفرق يا أخي؟ إذن فإذا قلت التمييز، التمييز مصدر ميز، وميز يدل على الكثرة، هذا الفرق فقط من جهة الوزن الصرفي. إذن فهذا هو التمييز، والميز هو الفصل للشيء من الشيء. إذا اختلط، إذا اختلطت أشياء ففصلت هذا عن هذا ووضعت كل لحدة فيقال مازه أو ميزه، هذا معناه في اللغة. وهو في الاصطلاح ما ذكره بقوله هو الاسم. نعم، هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم، كذلك يقول من بهم. هو الاسم، الاسم هنا يا أخوي جامد، لأن التمييز لا يكون إلا جامدا، ولو وجدت تمييزا مشتقا فهو قد انتقل من الاشتقاق إلى الجمود، كما في قولهم لله دره فارسا. إذن فالتمييز يكون جامدا، ليس مشتقا كالحال في أصله. إذن فالاسم هنا على بابه أطلق، فانصرف إلى الفرد الكامل الذي هو الاسم الجامد، فهذا هو التمييز. التمييز هو الاسم، وقوله إيش؟ المنصوب. المنصوب هذا ذكر للحكم في التعريف، وقد تقدم مرارا وتكرارا أن هذا معيب عند أهل النظر، فهذا حكم المنصوب. وقول المفسر أي المبين لما استبهم من إيش؟ من الذوات. فالتمييز يأتي دالا على ذات مستبهمة، تقول اشتريت 20 مثلا، فعشرين هذا اسم عدد، واسم العدد يقصد به معدود، وهذا المعدود ذات، ذات شيء. عشرين، فإذا قلت عشرين، عشرين أي شيء، فهذا لو وقفت وقلت اشتريت 20 لكان المراد من 20 مستبهما، حتى تأتي بالتمييز فتقول اشتريت 20 قلما، فقلما بين المراد من 20، بين المراد من المعدود المراد به هذا العدد. فلذلك يقال المفسر لمن بهم أو لما استبهم على الصحيح من الذوات. رأيت؟ نعم. نحو قولك تصبب زيد على طه، هذا مثال من أمثلة التمييز. تصبب زيد هذا فعل وفاعل، وعرقا جاء بعد الفعل والفاعل، إذن فهو فضلة لكنه تمييز منصوب. وذلك أن الإبهام وقع في الجملة التي هي تصبب زيد. إذا قلت تصبب زيد لا ندري حقيقة هذا المتصبب، لأن زيدا نفسه ما يتصبب لأنه ليس بمائع، إذن فهنا فيه ذات مستبهمة لا بد من بيانها، فقال عرقا. فعرقا ذات أي شيء هو الذي يتصبب، لأن نفس زيد ما يتصبب. كذلك كتابا، كتابا ليس كتبا، كتابا كتابا لا ليس مشتقا، كتابا هو اللي سبق أن قلت لك المشتق قد ينقلب. ثم كتاب، ماذا يقصد بكتاب هنا؟ يقصد بهذه الذات، هذه الذات مثلا يقصد به. إذن فهو ليس مشتقا، ما دل على ذات فليس بمشتق، وإن كان أصله مشتقا. إذا قصد به شيء يملأ حيز من الفراء فنقول هذه ذات جامد. وكتاب ماذا تقصد به؟ تقصد بالأوراق، أوراق فيها كتاب وفيها كذا وفيها كذا، هذا الكتاب. غير اسم فاعل، غير اسم ايش يعني المشتق المقصود به اسم الفاعل، اسم المفعول. الصفة المشتفى باسم الفاعل وأفعل تفضيل، وكذلك اسم الآلة، وكذلك اسم المكان، المفعل والمفعل، اسم الزمان والمكان. الكتاب لا يدخل في هذه، الكتاب لا يدخل في هذه. ها نعم. السلام عليكم. أيوة. إيش بعده؟ تسبب زيد عرقا وتفقع بكر شحما. ها فشحما تبيز، أي يميز ذاتا مستبهمة من قولك تفقع بكر. تفقع بكر، هذا المتفقع ما ندري ما هو، شحما. ها فهذه هي الذات المستبهمة التي قد تبينت الآن وظهرت. نعم. وطاب محمد نفسا كذلك، وطاب محمد نفسا، ومنه قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، رأيت فشيبا تمييز، ميز ذاتا منبهمة أو مستبهمة من قولك اشتعل الرأس، لأن لا يقصد به أن الرأس هو الاشتعل، إذن فالمقصود ذات مستبهمة وهو الشيب، ولذلك يقال لهذا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصل التركيب اشتعل الشيب الرأس. وطابت نفس زيد وتفقع شحم بكر، وتصبب عرق زيدي. نعم. واشتريت 20 غلاما. شوف هذا اللي تقدم يا أخوي من المثل أمثلة للتمييز المحول عن الفاعل، وأما قوله اشتريت 20 إيش غلاما، فغلاما هنا تمييز لمفرد، تمييز مفرد أو تمييز ذات، أي لأن غلاما مثلا ميز كلمة المراد من ذات واحدة في 20 مثلا، لكن الذي تقدمه تمييز الفاء المحول فهذا تمييز نسبة، يبين نسبة نسبة الفعل إلى الذات، إلى ذات ليست هذه النسبة لها. وملكت 90 نعجة. نعجة تمييز عدد، أي تمييز مفرد، 90 نعجة. وزيد أكرم منك أبا. هذا تمييز محول عن المبتدأ، تمييز محول عن المبتدأ، زيد أكرم منك أبا، أبا تمييز أصله أبو زيد أكرم من أبيك، أبو زيد أكرم من أبيك، هذا أصله، فحذف أبو زيد وجعله أخيرا فانفصل الضمير فصار زيد، فانفصل زيد فصار زيد أكرم منك أبا. وأجمل منك وجها، وأجمل منك وجها أصله وجه زيد أجمل من وجهك. نعم. ولا يكون إلى ذكرة، ولا يكون كالحال بعد تمام الكلام، كالحال تماما. إذن فالتمييز فضلة، ولا يكون إلا نكرة، ونكارة التمييز أشد من نكارة الحال، فالتمييز لا يأتي إلا نكرة، ولا يأتي محلا بأل إلا مؤولا بالتنكير، وهذا قليل بخلاف مجيء الحال معرفة مع التأويل فهذا كثير. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، حياكم الله.